خير. Thank you. Yeah. اخر الدنيا على الدخل الله يوم بالله عليك صدق الله العظيم. استمعنا الى هذه التلاوة الطيبة المباركة التي تلاها على اسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي. أيها المستمع الكريم، كانت هذه التلاوة على أحدث مكبرات صوت عالمية والهندسة الكهربائية، ركبت من كبرى محلات طنطا لصاحبها علاء رشاد أغا. علاء رشاد أغا طنطا، كفرة العجيزي، شارع محمد نوار.